ولو انكر ذلك عليه المنكر لاستحيوا منه، وحينئذ تعلم هل تفيد اخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم او لا تفيده. فاما مع اعراضك عنها وعن طلبها فهي لا تفيدك علما، ولو قلت لا تفيدك ايضا ظنا لكنت مخبرا بحصتك ونصيبك منها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.